المسير في الليل عرضة للخطر واحتمال للضرر، فكأن السائر فيه يسير في طريق مجهول، أبوابه مؤصدة ونوافذه مغلقة، وفي لجة هذا الطريق يكثر التائهون ويغرق فيه الغافلون، ومن خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. دمع المحبة في عيون الشوق والحسرة تزيد، والعالم الله لو تجاهلها تزيد عبارها، في كل ليلة أشرب الأحزان من كف البليد، يا ليت قلبه ما سمع قول العذول وشارها. دمع المحبة في عيون الشوق والحسرة تزيد، والعالم الله لو تجاهلها تزيد عبارها، في كل ليلة أشرب الأحزان من كف البليد، يا ليت قلبه ما سمع قول العذول وشارها. حتى الهموم اللي ثرات من خافق الليل العنيد، أصبح حياها من ربيع الوهم يشعل نارها، كل المشاعر للأسف صارت على نار الوقيد، والنفس في غربالها تشرب بقايا ثارها. سلت باريح النهيد في ساعة كله نقى، واحلام تهدي شعارها، من ساق رجله للغرق لا يرتجي أجر الشهيد، من جرب أيام السعاد ما يلتفت لك دارها. واللي يبي نفع الخوي ما يمد كفه للبعيد، يكفيه من مادة اليمين اللي تزيد صرارها. واللي يبي نفع الخوي ما يمد كفه للبعيد، يكفيه من مادة اليمين اللي تزيد صرارها. هذا وانا من مهجتي أرسلت تلحين ونشيد، على الخوي لا من سمع قضية فكسرارها. لكن بلاني من رمى قلبي بزلات النكيد، ومن كوانيب الأسى ووهام من فجارها، والله ماني مرتجي إلا رضا رب العبيد، ما غيره أحد يرتجى لك فهرات فكوارها. والله ماني مرتجي إلا رضا رب العبيد، ما غيره أحد يرتجى لك فهرات فكوارها. والله ماني مرتجي إلا رضا رب العبيد، ما غيره أحد يرتجى لك فهرات فكوارها. والله ماني مرتجي إلا رضا رب العبيد، ما غيره أحد يرتجى لك فهرات فكوارها.